السلام عليكم. يسولف لي صديق طبيب الله يعطيه الصحة والعافية، يقول يا ابو طلال عندي زميل يعمل بالإسعاف، عام 2006 هذا كان يعمل في الإسعاف في أحد المستشفيات في قطر. المهم يسولف للسالفة، يقول طال عمرك مرة جانا بلاغ في شاب من الجنسية الفيتنامية، وهذول ترى قليل جدا تلقاهم يعني في بعض الدول العربية. المهم يقول هذا الشاب الفيتنامي طايح في الصناعية عندهم المنطقة الصناعية، ويشكو من ألم حاد وقوي جدا في المعدة. يقول احنا طلعنا بسيارة الإسعاف ورحنا وين ندلين، وصلنا إلى المكان اللي هو فيه موجود أمام أحد الكراجات، وهذا طايح على الأرض وماسك معدته ويستفرغ وحالته حالة. يقول على طول رفعناه وحطيناه داخل سيارة الإسعاف. يقول احنا في البداية دائما يعني عندنا روتين، إذا في واحد مثلا يشكو من المعدة وبشكل قوي واستفراغ، نبدأ نعطيه يعني مثل مهدي أو نحط له مغذي، نحط له كذي يعني. لكن يقول حالته كل ماله وتسوء أكثر، مبين هذا في شيء. يقول يعني مستحيل إنه ماكل مثلا أكل فاسد، لا في شيء ماكله صعب جدا على المعدة، أكيد في تسمم حاد. يقول احنا طرنا فيه الى المستشفى. يقول وانا حسيت انه راح يموت بين يدينا يعني من قوة الالم اللي قاعد يحس فيه هذا. يقول انا استغربت، انا تمر علي كثير من الحالات لكن مثل هذا يعني اللي خلاص يبي يموت معدته قاعد تقطعه. يقول خذيت ركض من هالسيارة سيارة الاسعاف وادخل فيه المستشفى وطوارئ وبسرعة يقول، ودخلنا إلى غرفة الملاحظة هذه في البداية، وعلى طول جاء الدكتور وقعد يفحصه وقال عطيته مسكن، قلنا لأي وقعد يستفرغ. يقول يحاولون يعطونا كذلك مرة ثانية مهدي، ماكو فايدة، الولد يبي موت. قال يبا خلونا نعرف هذا شماكل، وبعدين فيتنامي مو لا يتكلم عربي ولا انجليزي، وشكله توه جاي من فيتنام وقصته قصة ما حد راضي، وين حصل الحين مترجم فيتنامي عشان يفهمنا ايش فيه. والمشكلة يقول احنا ما خذينا احد من يعني اللي كانوا متواجدين حواليه، يعني خذيناه وطرنا فيه على طول، وهذه كانت غلطتنا يعني، لان المفروض ان واحد فيهم نشوفه يعرف عربي مثلا يجي معانا عشان يفهمنا هذا ايش يقول. واحنا يقول احنا في البداية ما عرفنا إنه فيتنامي، عبانا يعني أسيوي عادي يعني أكيد يعرف شوية عربي يعني، لكن لما قالوا فيتنامي توهقنا فيه. المهم نحاول نكلمه شوية إنجليزي، مني هو مو راضي يتكلم أبدا، مو ما إحنا عارفين يعرف إنجليزي ولا لا، ساكت نفهم نكلمه كذا ما يرد، بس ماسك معدته ويصرخ. قال الدكتور يبقى اخذوه دخلوه الى غرفة الاشعة، لازم نعرف هذا شماكل. يقول وانا اسحبه مرة ثانية واطير فيه الى غرفة الاشعة، وسوينا الاشعة وراجع مرة ثانية للدكتور ومعاي الاشعة. او ينصدم الدكتور، قال يبقى هذا معدته فيه يعني مبينة بصورة الاشعة، مبين فيه مثل العظم يعني عظمة كذي. قال هذا الظهر ماكل دجاجة يعني ماكلها بس بدون ما يطحنها، أو عظم دجاجة يعني، وبعدين العظم شوي شكلها غريب. فيسألونه يقولوا له يعني أنت ماكل دجاج، أنت ماكل ما يتكلم. قالوا يبا جيبوا مترجم، جيبوا الله يخليكم هذا لا يموت علينا، ما احنا عارفين هذا اللي بطنه هذا شنو عظمة ولا شنو، جيبوا مترجم يفهم لنا يعني. المهم يقعد يدورون، يقول واطيرانا، يقول مساعدة مني، يقول أنا خلاص دوري انتهى، لكن تشوقت من سالفة إن هذا فيتنامي وما حد يعرف الترجمة وإن شماكل. يقول أنا بعدهم بديت أفكر، واطير ارجع الصناعيه واسالهم من هني في فيتنامي يتكلم عربي؟ قالوا في واحد فنان هذا روح جيبه. وفعلا واخذ هذا اللي يتكلم فيتنامي وارجع فيه مره ثانيه للمستشفى ووديته عند الدكتور. قلت له يا دكتور هذا يبقى فيتنامي وقديم والظاهر يعرف يسولف. يساله يقول له اساله يقول لنا شنو ماكل هذا؟ هذاك يسولف وياه ويطالعنا ويكلمه مره ثانيه ويطالعنا. يقول استغربنا ايش فيك تكلم؟ قال ما يبي يتكلم ما يبي يقول شنو ماكل. قال لا حول ولا بالله يعني شنو؟ قال والله ما ادري مو راضي يتكلم. يقول خلاص الدكتور هني قال يبا ما في حل الا نسوي له منظار. نجيب لنا هالكاميرا هذه المنظار عرفتوها اللي ويدخلونها فيه لين توصل للمعدة ويشوفون هل اللي ماكل هذه شنو المجسم اللي موجود كنا عظمه. يقول فعلا ونخدره ونسوي له منظار. يقول شوي وقام الدكتور يصرخ. يقول انا تركتهم رحت ادارتي ادارة الاسعاف. يقول رحت اريح شوي شوي. متصل علي دكتور يقول لي تعال تعال تبي تعرف صاحبك هذا الفيتنامي اللي انجايبه شماكل؟ قلت له والله يا ريت صراحة شوكتني. قال تعال شوف. يقول وانا اروح ركض. ها دكتور ايش صار؟ قال تدري شماكل هذا؟ قال لا والله ما ادري. قال ماكل اصبع بني ادم. شنو؟ قال لي والله اللي معدته هذا اصبع بني ادم. لا وفي بعد بقايا يعني لحم بشري. دكتور تكلم جد؟ قال اقسم بالله. والحين بلغنا العمليات وجاي رجال الامن. المهم يجون رجال الامن ويلقون القبض عليه طبعا بعد ما سوى له غسيل معده وتحفظوا على الاصبع اللي داخل معدته ويحاولون للتحقيق. طالع شو السالفة؟ اطلعوا هذول الله يسلمكم سبعة فيتناميين ربع وبالليل يلعبون قمار. طلع واحد فيهم حرامي وحقدوا عليه. المهم قاموا وذبحوه. يوم ذبحوه بتلشوا بجثته وين يودونها؟ يروحون المكان الفلاني. ها لا يترددون لا راح يكشفونه. نوديه مني لا لا لا راح يكشفونه. نودي منك قالوا لا. قالت شلون؟ يبا نرجع البيت ونقصصه ونطبخه وبعدين قالوا ناكله. ويروح ما راح غيره بحرب العالمية الثانية. طبعا بحرب العالمية الثانية ترى في فيتنام عندهم أحد القبائل كانوا يستخدمونه علشان يأكلون الأعداء يعني يصيدون الجنود ويطبخونهم ويأكلون ترى من الجوع اللي حاشهم. فهذول الظهر إلى الآن عندهم هالثقافة هذه. قال يبا ناخذه ونقطعه ونأكله. المهم فعلا ويرجعونه ويقطعونه ويطبخون فيه. المهم بلشوا بصابعة استغفر كلوا أصابع من جماله زين. أول ما بلشوا بالأصابع شوي حسوا أن لا ما هم قادرين. حاولوا يضغطون على نفسهم لا لا ما. المهم كلوا نص الجثة والنص الباقي راحوا رموه بالمجاري. بعد ما اعترفوا وطلعوا بقايا الجثة الولد هذا تم حالتهم للمحاكمة. لكن لا تقول لي شنو صار عليهم. هذا الخبر حتى مذكور في جريدة الشرق القطرية كانت ذاكرة الخبر هذا وإلى الآن أعتقد موجود. لكن مو ذاكرة تفاصيل سافة المستشفى لا ذاكرة تفاصيل إلقاء القبض يعني بالنهاية. الله يكفينا ويكفيكم شرهم. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.